مستمعي الأعزاء أهلا بكم، عيد فصح مجيد وإن شاء الله يا رب بنعاد على سوريا الحبيبة بالخير والسلام. مستمعي الأعزاء، بمناسبة عيد الفصح المجيد يسرنا أن نرحب بالمونسنيور أنطوان ديب الممثل الأعلى للطائفة المارونية في اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة. أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير وفصح مجيد. شكرا وأنتم بألف خير. نحن نخاطب بعضنا البعض في عيد الفصح ونقول المسيح قام، حقا قام، فهذه هي لغة التهنئة. نعم. في كل أيام الفصح، فنقول لكل الشعب السوري بكل أطيافه ومشاربه المسيح قام، حقا قام، حقا قام. المونسنيور أنطوان ديب، بداية لو سمحت نتحدث عن المعاني السامية الروحية والاجتماعية لعيد الفصح المجيد. نحن من خلال الجهاد الروحي الخمسيني الذي قمنا به بالأصوام والصلوات والأحاد التي هيأت لعيد القيامة، ومن خلال نصوص الشفاءات التي تقرأ كل يوم على مدار هذه الفترة الزمنية المقدسة، ومن نصوص إحياء الموتى، إنما هذا كله يدل على أن يسوع هو القيامة وهو الحياة. ولكن ما نراه ونشعر به أن سيرة بعض المؤمنين يشوبها العبوس واليأس، حالتهم مثل حالة تلميذي عماوس، يعيشون وكأن المسيح صلب ومات ولم يقم بعد. لهؤلاء نقول المسيح قام، فهي زيحوا الحجر الثقيل عن قلوبكم وصدوركم وضمائركم وبشروا وافرحوا بالمسيح الحي. نعم، بالنسبة للمعاني الاجتماعية لهذا العيد، تتحضر الكنيسة من خلال الصلوات والزياحات وإقامة شعائر درب الصليب والصوم، الانقطاع عن طعام الدسم لكي يشعر الإنسان بالفقير وبكل إنسان محروم لا يستطيع أن يأكل وأن يقدم ثمن اللحوم والبياض لكل إنسان محتاج. ويتحضر الإنسان المسيحي أيضا من خلال زيارة دور العجزة والأرامل والفقراء واليتامى ومساعدة كل محتاج. والصوم الحقيقي لا يكون فقط عن الانقطاع عن الطعام. يقول أشعيا النبي في العهد القديم الصوم الحقيقي هو أن نصوم لساني عن الكفر، عن النميمة، عن السرسرة، نظري عن نظر عن أي نظرة فيها شهوة أو فيها اشتهاء مقتنى القريب أو مال الغير، الصوم عن كل تصرف يسيء إلى الآخر. الصوم الحقيقي هو بخلال صوم الجسد عن الشهوات وعن الرذائل، ويأتي صوم الطعام كتكملة عن كل هذه الأمور التي لا يجب القيام بها. نعم، المونسنيور أنطوان ديب، لو سمحت نتحدث عن الطقوس التي تسبق الاحتفال بعيد الفصح المجيد. هناك يعني مجموعة من الطقوس أو طقوس محددة في الصيام 40 يوم، وهذا العيد مثل ما بتعرف يسمى العيد الكبير. الرب يسوع صام 40 يوم و40 ليلة وانتصر على تجارب إبليس، وهو الغير محتاج إلى الصوم صام ليعلمنا كيف نصوم. ويقول لنا أن هذا النوع من الشياطين لا يخرج إلا بالصوم والصلاة، فنحن نصوم هذا الزمن المقدس. وفي انتهاء هذه الفترة الزمنية يمر الأسبوع المقدس يسمى أسبوع الآلام، نتحضر له بأحد الشعانين. أحد الشعانين، كلمة شعانيني هي هوشعنا، كلمة أصل لاتيني أوصنا. نعم. وهو شعنا بالعبراني معناه يا رب خلص. استقبلوا الرب يسوع حين دخل إلى أورشليم، اعتبروه أنه مخلص زمني، ملك زمني، فهتفوا له بالهوشعنا وبأغصان الزيتون وفرشوا ثيابهم لكي يمشي عليها. ولكن الرب يسوع دعا إلى ملكوت سماوي، ملكوت غير مادي حيث لا يتزوجون ولا يزوجون، ملكوت روحي، ملكوت أبي بيقلنا ليس كالعالم الزائل إنما ملكوت باقي إلى الأبد. فحين صدموا بهذه الفكرة بعد أيام قليلة قالوا اصلبه، نفس الجماعة التي قالت هوشعنا وهتفت باستقباله دعت وطلبت من بيلاطس وقالت اصلبه. فنمر باثنين الآلام وثلاثاء الآلام بصلوات ليتورجية وإحياء مراحل درب الصليب. والأربعاء يسمى أربعاء أيوب أو رتبة القنديل، نصلي على الزيت المقدس من أجل شفاء المرضى. وفي هذا اليوم أبناء الساحل السوري يذهبون صباحا إلى البحر، يغتسلون بالمياه أو في الجبال إلى النهر. الأربعاء صباحا. الخميس هو خميس الأسرار، أسس الرب يسوع سر الكهنوت المقدس وسر القربان، سر الإفخارستية، حين تناول العشاء الفصحي الأخير وغسل أرجل تلاميذه في العلية. وفي هذه الليلة المقدسة يصمد القربان المقدس حتى منتصف الليل، ونصلي على نية الرب الذي صلى في بستان الزيتون وكان وحيدا، ونصلي على نية كل إنسان متروك، كل إنسان يعيش أزمة، يعيش حالة نفسية صعبة. ونحيي نهار الجمعة رتبة دفن المسيح، سمى الجمعة العظيمة. وهنا يتم قطاع عن الطعام من الخميس ظهرا حتى السبت ليلا، قداس منتصف الليل بسموه قداس الهجمة أو قداس العيد، هل قطاع عن الطعام عن الشراب. وبعد منا بيكون الإنسان قد تحضر بعد جناز المسيح إلى سبت النور، حيث يفيد النور المقدس في القدس. وفي سبت النور نحتفل بالقداس قداس الفصح ليلا، وهنا نهنئ بعضنا البعض. ودرجة العادة على سلق البيض. نعم. منسنيور أنطوان ديب، يعني لماذا سمي بسبت النور؟ سبت النور هو هذا السبت المقدس الذي يفيد فيه النور بطريقة إلهية وعجائبية لا يستطيع العلم أن يشرحها حتى الآن. النور الذي فاض عن قبر الرب يسوع حين ذهبت النسوة مريم العذراء ومريم المجدلية وذهبوا لزيارة القبر، ففوجئنا ببستاني، سألوه أين هو جسد ربي، ولكن هو كان الرب يسوع القائم، لم يعرفوه، لم يعرفهن. فهذا البستاني هو الرب القائم من الموت، فلم يكن في القبر إلا الكفن فقط. نعم. ونحن كمسيحيين إن لم نؤمن بأن المسيح قد قام فباطل إيماننا وكرازتنا، ولا معنى إذا كنا في هذه الأيام نحيي هذا الحدث ونوايانا التي نذكرها في صلواتنا لم تكن صافية ونقية كنقاء هذا النور الإلهي. نعم. يعني لو نتحدث أيضا المنسنيور أنطوان ديب، يعني ترافق الاحتفالات بعيد الفصح المجيد الذي يسمى أيضا يعني كما قلنا في البداية بالعيد الكبير، ومجموعة من العادات والتقاليد شعبية متجذرة منذ آلاف السنين لتصبح هذه العادات جزء لا يتجزأ من طقوس الاحتفال بعيد الفصح المجيد في سوريا. من هذه العادات سلق البيض، إلى ماذا يرمز سلق البيض؟ اسمحي لي سيدتي الفاضلة أن أنوه إلى كلمة فصح. فصح كلمة عبرانية تعني العبور، المرور. وهذا العيد هو عيد يهودي، يحتفل العبرانيين واليهود بعيد عبورهم من أرض العبودية، أرض مصر، أرض حين كانوا تحت سلطة الفراعنة، إلى أرض الميعاد حين انتقلوا إلى إسرائيل عن طريق البحر الأحمر. فهذا الاحتفال يتم فيه ذبح حمل كامل بسموه الحمل الفصحي. فالرب يسوع سمى حاله أنا هو حمل الله الحامل خطايا العالم، فبدل هذه الذبيحة الدموية الحيوانية كحمل يذبح اليهود، قدم الرب يسوع جسده على الصليب. هذه الجمعة العظيمة، فسمي عيد الفصح كبدلا عن الفصح اليهودي بتقديم جسد الرب يسوع على الصليب وقيامته منتصرا، فهذا هو الفصح المسيحي بمعناه الحقيقي. أما بالنسبة للسؤال عن البيض، هذه العادة ترمز الصوص في قلب البيضة حين يريد أن يخرج إلى الحياة، يرمز إلى حالة من الموت إلى الحياة حين ينهض يعني إلى تجدد الحياة. إلى تجدد الحياة. نعم. هذا هو الرمز له. نعم. طيب هناك يعني الكثير من يعني الطقوس في أغصان الزيتون، الشموع إلى آخره. أغصان الزيتون إلى ماذا ترمز سيدتي؟ هذه في الشعانين، في الشعانين. نعم. في أول يوم من أيام الأسبوع المقدس كل طفل يزين الشمعة في يده بأغصان الزيتون والنخيل. الزيتون هو رمز السلام، هو رمز نوح حين حملت الحمامة غصن الزيتون في فمها، فالزيتون يرمز إلى السلام. والأطفال بيقول لهم رب يسوع تعالوا إلي ودعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم فإن لأمثال هؤلاء ملكوت السماوات. فالطفل يرمز إلى السلام. أما النخل فهو تحقيق أيضا لنبوءة في العهد القديم حين تقول ها هو ذا ملكك يأتيك يا أورشليم راكبا على جحش ابن أتان، ويهتفون إليه بأغصان النخل والزيتون. فهو كمان تحقيق للنبوءة التي تنبأت عن مجيء ودخول الرب يسوع كملك إلى أورشليم. من سنيور أنطوان ديب رح نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود للحديث مع حضرتك. شكرا. يا عذرا عينك عالشام، عينك عاللي بانيها طول عمرها دار السلام، ربي بحبه حاميها. يا أمي احمي بلادي، من قلبي بصلي بنادي بشفاعة الفادي ينور كل لياليها. يا عذرا عينك عالشام، عينك عاللي بانيها طول عمرها دار السلام، ربي بحبه حاميها. محبة وصلاة وإيمان كبرنا خلان وجيران، بلادي للوحدة عنوان أخوي كل أهاليها. يا عذرا عينك عالشام، عينك عاللي بانيها طول عمرها دار السلام، ربي بحبه حاميها. منصلي لك مجتمعين ما منعرف لون ولا دين، سوريا تبقي العرين وحدتنا منحليها. منصلي لك مجتمعين ما منعرف لون ولا دين، سوريا تبقي العرين وحدتنا منحليها. عينك يا عذرا عالشام، عينك عكل الأنام، منصلي تعيد السلام عالشام وأهاليها. يا عذرا عينك عالشام، عينك عاللي بانيها طول عمرها دار السلام، ربي بحبه حاميها، ربي بحبه حاميها. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي المنسنيور أنطوان ديب، الممثل الأعلى للطائفة المارونية في اللاذقية وطرطوس وحماه وحمص. بداية أرحب بك من جديد منسنيور أنطوان ديب. نتحدث أيضا عن قيم السيد المسيح عليه السلام رسول المحبة والسلام. هذه القيم كيف يمكن أن نتمثل هذه القيم، وهل هي موجودة؟ الحمد لله هي موجودة، ويقول الرب يسوع في الإنجيل عن الملح في الطعام والخمير في العجين، توضع قطعة خميرة بسيطة في العجين فتخمر العجين. نعم. وكذلك الأمر الملح القليل يعطي نكهة لكمية كبيرة من الطعام. نعم. فهذه البقية الباقية التي تحافظ على الأخلاق، على القيم، على المثل، فهي البركة الموجودة في مجتمعنا. ولولا هذه البقية أو الحفنة لكان المجتمع قد زال منذ زال أخلاقيا وأدبيا وإيمانيا. نعم. كيف يمكن أن نحافظ على هذه القيم ونتمثل قيم السيد المسيح عليه السلام؟ قبل كل شيء نحن كمسيحيين نحافظ على هذه الأمور بالروح وليس بالحرف. يقول القديس بولس إن الحرف يقتل أما الروح فيحيي. إذا أنا كنت كرجل دين مسيحي بدي أجبر أولاد طائفتي أو المسؤول عنهم أن يسيروا حسب تعاليم وحسب الأصوام فكل ما هو ممنوع هو مرغوب، لا، بدي يكون هناك لغة الحوار، الثقافة، الحضارة، التفاهم، وأن يعيشوا روح المسيح من خلال معاشرتهم للآخرين، من خلال كلامهم مع الآخر، من خلال محبتهم للأعداء، من خلال تفهمهم للمجتمع، من خلال احترامهم للحقوق وللواجبات. فكل هذه الأمور تكون حسب روح الله. نعم. وليس بأسلوب آخر. نعم، قلت يعني بسياق حديثك يعني عن الصيام وصيام 40 يوما، ويسمى هذا العيد بالعيد الكبير. أكيد خلال هذه الفترة هناك طقوس معينة، هناك روحانيات معينة، لكن سؤالي كيف يمكن أن نحافظ على هذه الروحانيات، على كل هذه القيم في الأيام ما بعد العيد، يعني أن نبقى فعلا. نحن حين نقوم برياضة روحية، ما هي الرياضة الروحية؟ هي عبارة عن بضعة أيام فيها تأمل، فيها خلوة مع الذات، فيها صمت. نقول عند في اليوم الأخير اليوم بدأت الرياضة الروحية، أي حين يذهب الإنسان إلى مجتمعه، إلى عمله، إلى حياته الماضية، فعليه أن يعيش كل القيم التي تدرب عليها خلال هذه الأيام القليلة في الرياضة. والصوم كذلك الأمر، فالإنسان الذي تهيأ من خلال هذه الأيام المقدسة، من خلال الصلوات، من خلال الصفح، من خلال المغفرة، من خلال فعل التوبة، من خلال الاعتراف، من خلال كل هذه الوسائل الروحية، عليه أن يطبقها في خلال حياته بعد هذا العيد. وأنوه وشيء مهم، أن كل هذه الأمور التي ذكرت ما هي إلا وسائل وليست هدف. نعم. الهدف أن يكون الإنسان قد ارتقى روحيا إلى علاقة حية مع الإله الحي، وأن يكون قد عاش مع إخوته البشر بمحبة وإخاء وصفح، وهذا هو الهدف الأساسي من كل هذه الرتب والصلوات والزياحات التي نقوم بها. نعم، لنتحدث أيضا عن العيش المشترك الذي تتميز به سوريا على مدار يعني السنين، العيش المشترك بين مختلف الطوائف، وهو اللي كان يعني كنا محسودين من كل العالم على هذه الحياة الجميلة. نتحدث عن هذا. سيدتي المحترمة، أنا ابن اللاذقية. أهلا بك. ودائما أعود إلى أبو العلاء المعري الذي ذهب ليزور اللاذقية فسمع صوت الجرس وصوت الأذان، وقال في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح. حلو. هذا بناقوس يدق وذا بمئزنة يصيح، كل يمجد دينه، يا ليت شعري ما صحيح. وتربيت في حي يسمى حي الصليبي، كل من إخوتنا السنة. صحيح. وصاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر الياجي كان معنا بنفس البناء، بنفس الحارة وبنفس البناء. وهناك دير الراهبات بقرب منزل الأهل، وعندنا أصدقاء من كل الملل والطوائف، من أخوتنا السنة، من أخوتنا العلويين، ولم نرى إطلاقا أي تمييز أو أي تفرقة، ولم نسأل يوما ما دين جاري وما طائفته وما أي شيء. فهو أخي في الإنسانية. وما يؤكد كلامي هذا، العيد الماضي عيد الفطر ذهبت صباحا في طرطوس يعيد سماحة المفتي. نعم. الشيخ محمد إسماعيل. صحيح. فقال لي اجلس. قلت له لدي برنامج طويل، سنذهب لي عند سيادة المحافظ وأمين الفرع. قال لي سأترك منزلي وسأذهب بصحبتك في سيارتك لأعيد معك الجميع. حلو. ورغم أن وضعه الصحي، الله يمنحه الشفاء، وضعه الصحي لا يسمح، فذهب معي. بقينا حتى بعد الظهر ونحن نطوف كل المراكز الأمنية في طرطوس ونقدم التهنئة، فأعطينا مثال للعيش المشترك من خلال ذهابي أنا وسماحة المفتي لكل هذه الدوائر الرسمية. فهذه هي سوريا وهكذا ستبقى. نعم طبعا. ومثل ما عم تشوف يعني الجامع جنب الكنيسة وهلا جنب يعني مقر مركزنا الجامع جنب مدير الرهبات فوق صحيح. نحن حين دشنا جامع السيدة العذراء في طرطوس كنت أول الناس في هذا التدشين. نعم. يعني هيدا العش المشترك يعني حاولوا ويعني يعني تعرض لسوريا وهذه الحرب الكونية. نعم. لهذا العيش المشترك أو العيش المشترك الجميل. نعم. بين مختلف الطوائف الإسلامية والمسيحية. نعم. ومختلف الطوائف في سوريا مثل ما حكيت إنه ما حدا يعني ما عرفنا نحن ما كنا نعرف إنه هيدا شو طائفته هذا بالبناية الوحدة. صحيح. كان يعني من مختلف الطوائف حتى نمارس طقوس الأعياد الآخرين كأنه عيدنا. سيدتي الإرهاب وما أدراك بالإرهاب، إنه نزعة الشر التي بلينا بها. نعم صحيح. بقوة في خصوصا في هذا العصر. ولكأن الذي يشجع الإرهاب والقتل والتفجير هو إنسان ليس بنفسه رحمة. الإرهاب إنما هو الجهل الحقيقي الذي يتحكم بعقول بعض الجماعات بعيدا عن كل دين ومشرب وعقل. إنه اللعنة التي تصيب المجتمعات وليس لها دواء إلا الصوم والصلاة. ولا فائدة إذا أنت عالجت الإرهاب بالتصدي له فقط. نعم. إذا أردت أن تعالج الإرهاب أشد علاج فصلي على نية هذه الجماعة التكثيرية لكي يمنحها الرب الإله الإلهام الرباني لكي تعي هذا التخلف. نعم. تقوم به. لنتحدث إذن عن دور رجال الدين في هذا المجال وفي هذه المرحلة. دوركم كتير كبير رجال الدين الإسلامي والمسيحي أيضا. سيدتي أنا في طرطوس مع سماحة الشيخ عبد الله محمد عبد الستار السيد أدخلني في لجنة اسمها لجنة رجال الدين الشباب. هذه اللجنة المشتركة أنا كرجل دين مسيحي وحيد موجود في هذه اللجنة، والهدف منها أن نقوم من خلال دورنا في الجوامع وفي الكنائس وفي الأديرة على توعية الجيل الصاعد. نعم. الجيل جيل المستقبل، توعيته على حب الوطن، على احترام الآخر مهما كان تفكيره، مهما كان على عيش الدين وقبول كلمة الله بروح المحبة والإخاء. وهناك الحمد لله مجموعة من أصحاب السماحة يتميزون بهذه الصفات الحميدة التي نحن بأمس الحاجة لها لكي نستطيع أن ننهض من هذه الأزمة التي نمر بها بإذن الله. يعني بمناسبة عيد الفصح المجيد يعني نتحدث أو كلمة بتحب تقولها المنسيور أنطوان ديب، ماذا تقول بهالمناسبة بمناسبة عيد الفصح المجيد؟ ربنا في عيد قيامتك المجيدة اغفر لنا وساعدنا على حفظ وصاياك، ارحم موتانا وشهداءنا الأبرار الذين انتقلوا إليك في ريعانهم، افرش يا رب سلامك في وطننا الجريح سوريا، اعضد رئيس البلاد الدكتور بشار الأسد ليرسي سفينة الوطن في بناء الخلاص، أنت القادر على كل شيء. أمين. المنسنيور أنطوان ديب الممثل الأعلى للطائفة المارونية في اللاذقية وطرطوس وحمص وحما، شكرا لك، كل عام وانت بألف خير وفصح مجيد إن شاء الله. شكرا. المسيح قام حقا قام. شكرا كثير. الله يخليك. شكرا. شكرا. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، لا تتخلى عنا عينك وطنا، بالأيام الصعبة يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، لا تتخلى عنا عينك عوطنا، بالأيام الصعبة بشرت بغير الخير وخلاص الخليقة وبشرت بالسلام وعداك السلام وقلت له يا ربي دخلك سامح شعبي يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم على الصوت لين دعتيغ الهندسة الإذاعية جمانة محمد ولا سليمان الإخراج رودين سليمان يا فادي الكون تقلو كتير احنا عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية شكرا لكم ولمتابعتكم أجمل تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري دمتم ودامت سوريا بألف خير إلى اللقاء يا ربي نسيت المحبة يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي بلد المي أكلت النار بين الخي وبين الخي بيعد المشوار بلد الشمس وبلد المي أكلت النار الحلق والخضار كلهم صاروا غبار حبسونا بقلبي خلصنا يا ربي يا نبع وحدك ساكن قلبي لا تتخلى عنا عينك وطننا بالأيام الصعبة يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي لا تتخلى عنا عينك عنا